ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أن النجاة غدا يوم القيامة لا تكون إلا لمن لقي الله سبحانه وتعالى بقلب سليم، كما قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وحقيقة القلب السليم كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وحفيده بالتلمذة ابن رجب في مواضع من كتبه أنه السالم من الشهوات والشبهات، فهو جامع لمعنيين اثنين: أحدهما السلامة من الشبهات، وثانيهما السلامة من الشهوات. وإنما يصلح لمجاورة الرب سبحانه وتعالى في جنته من كان على هذه الحال، فإن الله طيب لا يقبل طيبا، وإذا كان الله عز وجل طيبا في نفسه لا يقبل من الأعمال إلا طيبا، فكذلك هو سبحانه وتعالى لا يقبل في جنته إلا الطيب. والقلوب الطيبة هي التي تصلح للمجاورة، فيقال لها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. ويقول الله عز وجل فيهم: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة. ومن لم يحرق اليوم قلبه بنار الأسف على ما سلف أو بنار الشوق إلى لقاء الحبيب فنار جهنم له أشد حرا. ومن لم يتطهر في هذه الدنيا ويغسل قلبه بمحبة الله سبحانه وتعالى وطاعته جعلت له نار جهنم، كما تقدم عن ابن القيم رحمه الله تعالى أنه قال: إنما جعلت النار لإذابة القلوب القاسية. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. أول من تتعب إنه من الموحدين العباد المرعون بآمالهم، أولهم العالم والمجاهد والمتصدق للرياء لأن يسير رياء الشرك ما يقوم رأي بالخلق بعمل إلا لجهله بعمرة الخالق. المرائي يزور التوابع على اسم الملك ليأخذ الباقي لنفسه ويوهم أنه بخاصة الملك وما يعرفه الملك بالكلية. نقش المرائي على درهم الزائف اسم الملك اليهود والبهرج والبهرج والبهرج ما يدل إلا على غير النار. وبعد أهل الرياء يدخل النار أصحاب الشهوات عبيد لها والذين أطاعوا وهم عصوا مكرما أن عبيد الله حقا فيقال فيهم: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن حقيقة عبادة الله عز وجل إقبال القلب عليه وامتلاؤه بمحبة الرب سبحانه وتعالى، نبه إلى أن القلب إذا حل فيه غير هذه المحبة أو شركت محبة الله عز وجل بمحبة غيره كان ذلك موجبا لدخول العبد النار وكونه من أهلها. فمن ذلك أهل الرياء، فإن من أول من تسعر بهم النار من الموحدين المراؤون بأعمالهم، كما جاء ذلك في حديث أبي هريرة في ذكر العالم والمجاهد والمصدق الذين حملهم على ذلك الرياء. ثم ذكر حال المرائي فقال: ما ينظر المرائي إلى الخلق في عمله إلا لجهله بعظمة الخالق، فإن المرائي مسكين وقف مع محبة ثناء الناس ومدحهم وشكرهم، وغفل عن محبة الله عز وجل ومدحه لعبده وشكره له، فهو مشغول بالمخلوق الضعيف عن الخالق القوي سبحانه وتعالى. والمرائي أشبه شيء بمن يزور التوقيعات على اسم الملك ليأخذ الرشا التي هي جمع رشوة لنفسه، ويوهم أنه من حاشية الملك وخاصته، وأن له يد عنده بحيث يوقع عنده، وهو ما يعرف الملك بالكلية. فكذلك المرائي يظهر في الظاهر أنه يعمل لله، وهو في الباطن يعمل لسواه. والمرائي شبيه بمن ينقش على الدراهم الزائفة اسم الملك وختمه لتنفق هذه الأموال وتروج. والبهرج يعني الشيء المزيف الرديء، ما يجوز إلا على غير الناقد، فهو يمشي على غير العارف به. وأما الناقد الممحص فإنه لا يمشي عنده. ولما كان الله عز وجل مطلعا على قلوب عباده ناظرا إليها سبحانه وتعالى، كما جاء في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فإذا كان الله ناظرا إلى قلب المرائي فبأي شيء يفرح بمرآته؟ وبعد هؤلاء يأتي أصحاب الشهوات الذين أطاعوا هواهم وعصوا مولاهم، ففي قلوبهم عبودية لسواه. وأما عبيد الله حقا الذين ليس في قلوبهم إلا الله سبحانه وتعالى، فيوم القيامة ينجون من نار جهنم ويأكلون من أهل الجنة، ويقال لهم: يا أيتها النفس المطمئنة أرجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. نار جهنم تنفجر بنور إيمان الموحدين بالحديد، تقول النار للمؤمن جزء، فقد أطفأ نور كلهبي. وفي مسند عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبقى فرد ولا فاجر إلا دخلا، فتكون على المؤمن مردا وسلاما، كما كانت على إبراهيم، حتى إن للمؤمنين في فضلهم هذا صراط ربهم المحبون من حال خليل عليه السلام. نار محبة في قلوب المحبين تخاف منها نار جهنم. قال زهير: قالت النار: يا ربي لو لم أطعك هل كنت تعذبني بشيء أشد مني؟ قال: نعم، كنت سبت عليك نار الكبرى. قالت: وهل هناك نار أعظم مني وأشد؟ قال: نار محبتي أسكنها كل دعوتي من المؤمنين بفاق لنبها علي، فلا أقل بذرة أرددها. ففي فؤاد المحب نار جوان جوان نار نار جوان ففي فؤاد المحب نار جوان أحر نار الجحيم أبردها، لولا دموع المحبين تطفئ نار حرارة وفي أحترقوا كبدا. دعوه يطفئ بالدموع حرارة على كبد حليب حرة على كبد حرة. دعوه هذه ليست تلبيات، دعوه يطفئ بالدموع، ما هي على وزن الأبيات إلا أن تكون دوبيت أو غيرها من موشحات الأندلسيين. نعم. دعوه يطفئ بالدموع حرارة على كبد حري، على كبد حمرى. دعوه سنعالجه يعذره مهنيه هنيهة سلوه عابدين يعذروه هنيهة بئس بالعدل دون الشوط قد قتلوه. كان بعض العالمين يقول: أليس عجبا أن أكون حيا بين أظهركم وفي قلبه من الاشتياق إلى ربي مثل شعب نار لا تنطفئ. ولم أر مثل نار المحبين نارا تزيد تعلم بها اثقالا. فما للعارفين شغل بغير مولاهم ولا هم في غيره. وفي الحديث: بل أصبح وهمه غير الله وليس من الله. قال بعض: من أخبرك أن الله وليه وهمه بغيره فلا تصدقه. وكان داود الطائي يقول في ليله أنك عطل علي الأمور وحالتني وقلة سؤالي وشوقي إلى النظر إليك أغلق من اللذات وحال بيني وبين الشهوات فأنا في سنك أيها الكريم والنور ما لي شغل سواه ما لي شغل ما يصرف قلبي عن هواه عدل ما أصنع من جفا وخاب الأمل مني بدل ومنهما بدل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا أن أهل الجنة يفارقون ما سبقهم لكمال محبتهم لربهم سبحانه وتعالى حتى إن نار جهنم تنطفئ بنور إيمان الموحدين لقوة إيمانهم، فكان بمنزلة الماء على هذه النار التي يمنعها من التوقد والاشتعال. وذكر رحمه الله تعالى في هذا المعنى أحاديث ضعاف لا تقوى على تصحيحه بهذا الإطلاق، ويغني عنه أن نار جهنم مع شدتها وقوتها لا تقدر على إحراق موضع السجود من الموحد الذي يدخلها، كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة أن النار تأكل ممن يدخلها من الموحدين كل شيء إلا موضع السجود، وإنما استعصى هذا الموضع على هذه النار مع شدتها وإيقادها بالأحجار والناس لأنه دليل محبة الله سبحانه وتعالى، فلما كان هذا الدليل على المحبة بقي هذا الدليل لم تأكله هذه النار مع شدة اضطرامها، فالاستدلال بهذا الدليل على هذا المعنى أولى مما ذكره أبو الفرج بن رجب رحمه الله تعالى. إخواني إذا فهمتم هذا المعنى فهمتم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم نشهد أن لا إله إلا الله صدقا من قلبي حرمه الله على النار، أن من دخل النار من أهل الكلمة فبقلة صدقه في قولها فإن هذه الكلمة إذا صدقت في قولها إذا صدقت في قولها طهرت القلب من كل ما سوى الله، ومتابك في القلب أدم لما سوى الله عند من قلة صدقه في قولها، من صدق في قوله لا إله إلا الله ولم يحب سواه ولم يرجو إلا إياه ولم يخشى أحدا إلا الله ولم يتوكل إلا على الله لم يبق له بقية من آثار نفسه وهواه، ومعنى هذا فلا تظن أن المراد أن المحب مطالب بالعزمة، وإنما هو مطالب كلما زل أن يتلافى تلك الوصمة. قال زيد بن مسلم إن الله لا يحب العبد حتى يبلغ من حبه إلى أن يقول إلا فعلنا شئت ما قال الله رسولك، وقال الشعبي إذا أحب الله عبدا لم يضره دم. وتفسير هذا الكلام أن الله عز وجل له علاقة بمن يحبه من عباده، فكلما زلق ذلك العبد بقوة الهوى أخذ بيده إلى نزوة النجاة، يسير له أسباب التوبة وينبه على كل زلة، فيهزأ إلى الاعتدال ويبتليه بمصائب مكثرة لما جنى، وبدرب الأذى أن يقول الله أهل الذكر أهل المجالسة وأهل طاعة أهل الرغبة وأهل المصيبة لا أواسي من رحمتي وأهل معصيتي لا أؤيسهم وأهل معصيتي لا أؤيسهم من رحمتي إن تابوا فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا صديقهم، أبتليهم بالمصائب لتطهرهم من الدعائم. وفي صحيح مسلم عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى تذهب الخطايا كما يذهب الكيل الخبث. وفي المسند وصحيح ابن حبان عن عبد الله بن وهب ان رجلا قال ان رجلا لقي امراه كانت بغيه في الجاهليه فجعل يلاعبها حتى بسط يده اليها فقال لها فان الله اذهب الشرك وجاء بالاسلام فتركها وولى، فجعل يلتفت خلفه وينظر اليها حتى اصاب وجهه حائطا، اتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يسيل على وجهه فاخبره بالامر، فقال صلى الله عليه وسلم انت عبد اراد الله بك خيرا، ثم قال ان الله اذا اراد بعبد خيرا عجل عقوبته في الدنيا، واذا اراد بعبد شرا امسك لمه حتى يوافى يوم القيامه. حتى يوافيه. وإذا أراد بعبد شرا أمسك لما حتى يوافي يوم القيامة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن من دخل النار من أهل لا إله إلا الله فلقلة صدقه في قولها، فهو يقول لا إله إلا الله بلسانه ويخالف ذلك بأعماله، فإن من صدق في قوله لا إله إلا الله لم يحب سواه، ولم يرجو إلا إياه، ولم يخشى أحدا إلا الله، ولم يتوكل إلا على الله عز وجل. ومع كل هذا فليس المراد من المحب أن يكون معصوما، فإن العصمة إنما تكون لأنبياء الله سبحانه وتعالى، ولكن العبد مطالب كلما زل وأخطأ في جناب محبوبه الذي يحبه أن يتلافى تلك الوصمة، وأن يعاجل إلى إقالة ما وقع منه في حقه من العثرة والزلة. قال زيد بن أسلم: إن الله لا يحب العبد حتى يبلغ من حبه له أن يقول اذهب فاعمل ما شئت فقد غفرت لك. وقال الشعبي: إذا أحب الله عبدا لم يضره ذنبه. ويصدق هذا المعنى ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ومعنى هذا الكلام ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، أن الله عز وجل تكون له عناية بما يحبه من عباده، كما وقعت هذه العناية لأهل بدر، فإن الله سبحانه وتعالى اعتنى بهم وجعل لهم مقاما عليا في الدين لصدق محبتهم لربهم سبحانه وتعالى وتصديقهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم ومبادرتهم إلى إجابة داعي خيل الله عز وجل في أول لقيا تكون بين المشركين والمؤمنين. يا قوم قلوبكم على عصي الطاغوت وانما اصابك الرشاش من نجاسه الذنوب والنصوص عليها قليلا من ماء العيون وقد طهرت يعزم على بطام النفوس عن الراعي الهوات الحميه راس الدوائر فقالت كن مالوفاتها فقول لها كما قالت تلك الفرات لذلك الرجل الذي لم يرجوك اذهب الله الشرك وجاء بالاسلام والاسلام يقتضي الاستسلام والاختيار بالطاعه تذكرها إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا لعلها تحن إلى الاستقامة عرفوا اطلاع من وردوا إليها من حبل وليد لعلها تستحي من كفره ونظره ألم يعلم بأن الله يرى وقال إن ربك لبين صالح راود رجل من امرأته بلات ليل ذهبت فقال لها ما يراها إلى الكواكب قالت فإن كوكبها أكره رجل امرأته على نفسها فقال لها هل بقي باب لم تغني به قالت نعم الباب الذي بيننا وبين الله ان لم يتعمر لها قال بعض العارفين رجلا يكلم امراه فقال ان الله يراكما سترنا الله واياكما قيل لمن يدري ما يستعان فلا ارض البصر قال بعلمك ان نظر الله اليك اسبق من نظرك الى من تنظر وقال الحاسب المراقبه علم القلب بكم من رب كلما قويت المعرفه لله قوي الحياه من قربه ونظره ووصى النبي صلى الله عليه وسلم من يستحي من الله كما يستحي من رجل صالح من عشيرته لا يفارقه. قال بعضهم يستحي من الله على قدر كفره من توسل الله على قدر قدرته عليه كان بعضهم يقول لي منذ 40 سنه ما خطبت خطوه لغير الله ولا نظرت الى شيء استحسنه حياء من الله عز وجل كان رقيبا منك يرعى خواطري واخر يرعى نظري ولساني فما ابصرت عيناي بعدك منظرا لغيرك الا قلت قد رمقاني ولا فجرت من في بعدك لفظه لغيرك الا كنت قد سمعاني ولا خطرت من ذكر غيرك خطره على القلب الا عرجها بعناني وكلمه التوحيد لها فضائل عظيمه لا يمكنها من استقصار وقلته بعد ما ورد فيها فهي كلمه التقوى كما قاله عمر وغيره من الصحابه وهي كلمة الإخلاص وشهادة الحق ودعوة الحق وراءة من الشرك وجهتها على الأمر والأمر إلى خلق الخلق كما قال تعالى وما أصبح الجن والإنس إلا ليعبدون ولأجل أرسلت الرسل وأنزلت الكتب قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقال تعالى ينزل الملائكة بروح من أمره على من يشاء من عباده هل أنذر أنه لا إله إلا أنا فاتقون وهذه الآية أول ما عهد الله على عباده من النعم في سورة النعم التي تسمى سورة النعم ولهذا قال ابن عيينة ما أنعم الله على العباد نعمة أعظم من أن أعطتهم لا إله إلا الله وإن لا إله إلا الله لأهل الجنة كما في بعيد أهل الدنيا والأشياء أعدت دار الثواب ودار العقاب في الآخرة فمن قال أو مات على كاهن أهل دار الثواب ونظرتها من أهل العقاب ومن أجلها عدمت الرسل من جهادها من قالها عصم ماله أعصم ماله فمن قالها عصم ماله ودمه ومن نباها فماله ودمه هدر وهي مفتاح لعبة الرسل وبها كلم الله موسى كلاها وفي مسلم الدجال وغيره عن عياض الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لا إله إلا الله كلمة الحق على الله كلمة ولا من الله مكان وهي كلمة جمعت وشركت فمن قالها صادقا أدخله الله الجنة ومن قالها كاذبا أخرجت ماله وحفاتنه ولقي الله تعالى وهي مفتاح الجنة كما تقدم وهي ثمن الجنة قال أبو الحسن وجاء مرفوعا من كتب ضعيفة ومن كان أحد كلامه دخل الجنة وهي نجاة من النار وسمع النبي صلى الله عليه وسلم مؤذيا يقول أشهد أن لا إله إلا الله فقال خرج من النار خرجه مسلم وهي توجب المغفرة للمسلم عن شتات الموت وعبادة الإصابة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوما يرفع أيديكم ويقول لا إله إلا الله ورفعنا أيدينا ساعدة وروع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه ثم قال الحمد لله واللهم بعثني بهذه الكلمة وأمرتني بها وعدتني الجنة عليها وإنك لا تخلف الميعاد ثم قال أبشروا فإن الله قد غفر لكم وهي أحسن الحسنات قال أبو ذر يا رسول الله علمني عما تقربني من الجنة ويباعدني من النار قال إلى عمي فزين فعل الحسنات فإما عشر أمثالها قلت يا رسول الله لا إله إلا الله من الحسنات قال هي أحسن الحسنات وهي تمحو الذنوب والخطايا وتثنى ما جاء منها من بجاب طالب بجاب طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إله إلا الله لا تترك ذنبا ولا يسبقها عمل رؤي بعض السلف بعد موته في المنام فسئل عن حاله فقال ما قال لا إله إلا الله شيئا وهي تجدد ما بئس من الإيمان في القلب وفي المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه جددوا إيمانكم قالوا كيف نجدد إيماننا قال قولوا لا إله إلا الله وهي التي لا يعرفها شيء في وزن بل أذنت في السماوات والأرض رجحت فيه كما في المسند عن عبد الله بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أن لم يحن قال إني عند موتي أمرك بلا إله إلا الله فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في جبة ووضعت لا إله إلا الله في جبة رجحت فيهن لا إله إلا الله ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع كن حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله وفي أيضا عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى عليه السلام قال يا رب علمني شهر أذكرك وأدعوك به قال يا موسى قل لا إله إلا الله قال يا رب كل عبادك يقولون هذا قال قل لا إله إلا الله فقال لا إله إلا الله لا إله إلا أنت إنما أريد قال قل لا إله إلا قال قل لا إله إلا الله أنت فقال لا إله إلا أنت إنما أريد شيئا تخصني به قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعلمهن غيري ولا أرضي أسبع لي كفة ولا إله إلا الله في كفة ما لا شيء ولا إله إلا الله ولذلك ترجح الاسترجح بصحائف عليه بالذنوب كما في حديث سيد الله والبطاقة. وقد خرج أحمد والنسائي والترمذي من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي التي تخلق الحجوب كلها حتى تصل إلى الله عز وجل. وفي الترمذي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إله إلا الله ليس لها دون الله حجاب حتى تصل إليه. وفي أيضا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال عبد لا إله إلا الله مصطفى إلا فتحت له أبواب السماء إلا فتحت له أبواب السماء حتى تغني إلى العرش ما شرب تلك الكبائر. ويطوى عن ابن عباس مرفوعا عن أبيه إلا بينه وبين الله حجاب إلا قول لا إله إلا الله كما أن شفتيك لا تحجبها كذلك لا يحجبها شيء حتى تدعي إلى الله عز وجل. وقال أبو نبتة من عبد المهدي تهية بني أهنيها أي نهنيها شيء يعني يمنعها شيء فإن أهديهما شيء دون العرش وهي التي ينظر الله إلى قائلها ويجيب دعاء. فقال أنا سيدني في كتاب يوم وليلة حديث رجلين من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مخلصا بها روحه مصدقا بها قلبه ولسانه إلا فتك الله له سماع فتقى حتى ينظر إلى قائلها من أهل الأرض وحب لعبد نظر الله إليها ليعطيه رسوله وهي الكلمة التي يصدق الله قائلها كما أخرج النسائي والترمذي وابن حبان من حديث أبي هريرة وأبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال العبد لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه وقال لا إله إلا أنا ومن أكبر. وإذا قال لا إله إلا الله وحده يقول الله لا إله إلا أنا وحده. وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال الله لا إله إلا أنا وحده لا شريك لي. وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وقال الله لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد. وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال الله لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. وكان يقول من قال إن رضيت ما لم تطعمهن لم تطعمهن لم تطعم من قال أخي رضيت ما لم تطعمهن وهي أفضل ما قاله النبي لك ما ورد في دعاء يوم عرفة وهي أفضل ذلك كما في حديث جابر المرفوع أفضل الذكر لا إله إلا الله. وعن ابن عباس قال أحب كلمة من الله تعالى لا يقبل الله عملا إلا بها وإن يقول الأعمال يؤثر وتضيع وتعريف عتق الرقاب وتكون علما من الشيطان كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. في يوم 100 مرة كانت له 20 رقاب وكتب له 100 حسنة ورفع عنه 100 سيئة وكان له علم من الشيطان يمحو ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عن الأكثر من ذلك. وفيما أيضا عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم من قالها 10 مرات كان كما لا اعتقى فاعتقى من ولد إسماعيل. وللترمذي عن ابن عمر مرفوعا من قال إذا دخل السوق وجعل فيها يحيي ويميت كتب له 1000 حسنة ومحي عنه 1000 سيئة ورفع له 1000 درجة. وفي رواية وبني له بيت في الجنة. ومن فضائلها أنها أمان وحشة القبر وهرب الحشر كما في المسند وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم ولا في نشورهم وكأني من أهل لا إله إلا الله وقد قد قاموا ينفخون التراب عن رؤوسهم قد قاموا ينفخون التراب عن رؤوسهم ويقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. وفي حديث مسلم قال لا إله إلا الله الملك الحق المبين وكل يوم الحق الملك المبين كل يوم 100 مرة كانت له أمان من البر ورمز من وحشة القبر واستجلب الغنى واستقى على من الجنة والأشعار المبينة إذا قاموا من القبور. قال النضر العربي بلغني أن الناس إذا قاموا من قبورهم كان أشعارهم لا إله إلا الله. وقد خرج الطبراني حديثا مرفوعا إن أشعار هذه الأمة على الصراط يا لا إله إلا أنت يا بدنيا لا إله إلا أنت إن شعار هذه الأمة على الصراط لا إله إلا أنت. ومن فضائلها أنها تفتح لقائلها أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء كما في حديث عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في من أتى بالشهادتين بعد الوضوء خرج مسلم. وفي الصحيح أن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى وأن عيسى عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق وأن النار حق وأن الله يفعل ما في القلوب فتحت له ثمانية أبواب من الجنة يدخل من أيها شاء. وفي حديث عبد الرحمن بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصه ماء طويل وفيه قال: ورايت رجلا من امتي داء الى ابواب الجنه فغلقت الابواب دونه فجاءت شهاده ان لا اله الا الله ففتحت له الابواب وادخلته الجنه ففتحت له الابواب وادخلته الجنه. ومن فضائلها ان اهلها وان دخلوا النار بتقصير في عقوقها بينهم لا بد ان يخرجوا منها. وفي الصحيح عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. وخطت الطبراني على لسان النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا أناسا من أهل لا إله إلا الله يدخلون الجنة بذنوبهم فيقول لهم أهل اللات والعزى: ما أغنى عنكم قول لا إله إلا الله. ويغضب الله لهم فيخرجهم من النار فيدخلون الجنة. ومن كانت لتخطي محسنا فكيف يكون إلى ماضي لا يسوي بين من وحد لا يسوي لا يسوي بين من وحد وإن قصر في حقوق توحيده وبين من أشرك منه. قال بعض السلف: كان إبراهيم عليه السلام يقول: اللهم لا تشرك من كان يشرك بك فمن كان لا يشرك بك. كان بعض السلف يقول في دعائه: اللهم إنك قلت عن أهل النار إنهم أقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت ونحن نقسم بالله جهد أيماننا لا يبعثن الله من يموت. اللهم لا تجمع بين أهل القسمين في دار واحدة. كان أبو سليمان يقول: إن طالبني ببخلي طالبته بجموده وإن طالبني بذنوبي طالبته بعفوي وإن أدخلني النار وأخبرت أهل النار أني كنت أحبه ما أطيب وصله ما أطيب وصله ما أطيب وصله ما أطيب وصله وما أعذبه وما أثقل هجره وما أصعبه بالزهد وفي الرضا ما أهيبه القلب يحبه وإن عذبه. وكان بعض العارفين يقول إليه ويقول: إن تعذبي فإني لك محب وإن ترحمني فإني لك محب. العارفون يخافون من الحجاب أكثر مما تخافون من العذاب. قال ذنوني خوف النار عند خوف الفراق كالقطرة في بحر الجد. كان بعضهم يقول: إلهي وسيدي ومولاي لو أنك عذبتني بعذابك كله كان ما فاتني من قربك أعظم عندي من العذاب. قيل لبعضهم: لو طردك ما كنت تفعل؟ فقال: أنا إلى قليل من الحب وصلا كنت في النار منزلا ومقيلا ثم أزعجت أهلها بردائي بكرة في عراسها وأصيلا. بكرة في عراساتها ثم أزعجت أهلها بردائي بكرة في عراساتها في عرصاتها يعني متسعاتها بكرة في عرصاتها وأصيلا. معشر المشركين نوح على من يدعي أنه يحب الخليل لم يكن في الذي دعاه محقا فجزاه العذاب طويلا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة بعضا من فضائل كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فمن ذلك أنها كلمة التقوى وسميت بذلك لأنها تقي صاحبها ما يخشاه من ربه سبحانه وتعالى، وهي كلمة الإخلاص لأجل المعنيين اللذين سبق الإشارة إليهما بالتقرير على شرح رسالة كلمة التوحيد للعلامة ابن فوزان، فهي تخلص إرادة صاحبها للرب سبحانه وتعالى فلا يكون في قلبه إلا الله، وهي تخلصه من النار إذا كان كذلك، وهي شهادة الحق وهي دعوة الحق لاشتمالها على أحق الحق وهو الشهادة والدعوة لله عز وجل بالتوحيد، وهي البراءة من الشرك والنجاة في هذا الأمر. فمن قال لا إله إلا الله عارفا بمعناها عاملا بمقتضاها فقد برئ من الشرك وقد نجا مما يخشاه، ولأجلها خلق الخلق، ولأجلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وجردت سيوف الجهاد وانقسم العباد إلى أبرار وفجار ومؤمنين وكفار كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى ذلك بدلائله، وهي مفتاح دعوة الرسل. فإن الرسل جميعا جاءوا إلى الأمم بهذه الكلمة كما قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهي مفتاح الجنة كما سلف، وقد روي في هذا المعنى حديث مرفوع لا يصح ولكنه جاء من كلام وهب بن منبه، وهي ثمن الجنة، وجاء هذا المعنى أيضا في أحاديث فيها ضعف، وهي نجاة من النار كما صح بذلك الحديث، وهي توجب المغفرة كما دلت على ذلك آيات كثيرة في حق الموحدين. وأما الحديث الذي ذكره هو المصنف رحمه الله تعالى الذي يستدل به بعض الناس على مشروعية الذكر الجماعي فهو حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن حديث شداد بن أوس وعبادة بن الصامت: ارفعوا أيديكم. وهي أحسن الحسنات ولا ريب، وإن كان الحديث الذي أورده المصنف ضعيفا، وهي ماحية للذنوب والخطايا، وإن كان الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى أيضا ضعيف، لكن هذا المعنى ثابت بأدلة أخرى. وهي مجددة من درس من الإيمان في القلب، وإن كان الحديث الذي أورده المصنف ضعيفا، لكن لما كانت هذه الكلمة هي العهد بين الله وبين العبد، وإذا ذكرها العبد يكون قد جدد بها العهد، وإذا جدد العهد جدد الإيمان. وهي التي لا يعدلها شيء في الوزن، فلو وزنت السماوات والأرض رجحت بهن. وقد جاء هذا المعنى في حديث عبد الله بن عمر في المسند وحديث أبي سعيد رضي الله عنه في المسند الذي سبق قلم المصنف فعزاه إلى عبد الله بن عمر. وهذان الحديثان في سياقتهما تامة ضعف، لكن المعنى الذي أورده المصنف لأجله وهو أن لا يعدلها شيء في الوزن، فإن مجموع طرقه يدل على أنه حسن، ويغني عنه ما ثبت في حديث السجلات والبطاقة من أن السجلات 99 قد طاشت ببطاقة واحدة فيها لا إله إلا الله، وهي التي تخرق الحجب كلها حتى تصل إلى الله سبحانه وتعالى. وإن كانت الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى في هذا ضعيفة، لكن يغني عنها قول الله عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وأعظم الكلم الطيب الذي يصعد إلى الله سبحانه وتعالى هو كلمة التوحيد، وهي التي ينظر الله عز وجل إلى قائلها ويجيب دعاه كما في هذا الحديث: إلا فتق الله له السماء حتى ينظر إلى قائلها من أهل الأرض، وحق لعبد نظر الله إليه أن يعطيه سؤله. وهذا حديث إسناده لا بأس به، وهي الكلمة التي يصدق الله سبحانه وتعالى قائلها كما جاء في أدلة أخرى، وإن كان الحديث الذي أورده المصنف ضعيفا، وهي أفضل ما قاله النبيون لأنها هي أفضل الذكر كما سيأتي. وأما تقييد ذلك كما ورد ذلك في دعاء يوم عرفة، فإن الحديث الوارد في دعاء يوم عرفة ضعيف لا يصح، والأحاديث المرفوعة في دعاء يوم عرفة لا يصح منها شيء. وهذه الكلمة هي أفضل الذكر كما جاء في حديث جابر المخرج عند الترمذي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. وإسناده حسن. وهي أفضل الأعمال وأكثرها تضعيفا كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى في ذلك حديث أبي هريرة وأبي أيوب في الصحيح أبي أيوب الصحيحين. أما حديث قولها عند دخول السوق فإنه حديث باطل كما قال أبو حاتم الرازي. ولا يثبت للسوق ذكر ينفرد به عن غيره، ولكن يستحب في حق الإنسان إذا دخل السوق أن يكثر من ذكر الله عز وجل، لأن أبغض البلاد إلى الله مساجدها كما ثبت ذلك في صحيح مسلم. ومن فضائل أسواقه، لأن أبغض البلاد إلى الله سبحانه وتعالى هي أسواقه كما ثبت في صحيح مسلم. ومما أنبه إليه أن الإنسان قد يزل في كلامه، فينبغي أن يكون الطالب ذكيا، لا يظن أن هذا رأي للشيخ ولكنها زلة منه. وأيضا ينبغي عليه أن لا يشنع بها فيذكر أنه فلان قال في درس مرة أن أبغض الأرض إلى الله المساجد، نسأل الله العافية للجميع. ثم ذكر من فضائلها أيضا أنها أمان من وحشة القبر وهول الوحش وهول الحشر، وذكر المصنف بذلك أحاديث لا تثبت ويغني عنها أدلة أخرى، وهي شعار المؤمنين إذا قاموا من القبور، وما ذكر المصنف بذلك ضعيف ولم يثبت في هذا المعنى حديث، بل الأحاديث على خلاف كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبعث كل أحد على ما مات عليه. ففي الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقصته الناقة وكان حاجا لا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ومن فضائلها أنها تفتح لقائلها أبواب الجنة الثمانية كما ثبت بذلك حديث عبادة الذي صدر به المصنف. وأما حديث عبد الرحمن بن سمرة في قصة منام فإنه ضعيف. ومن فضائلها أن أهلها وإن دخلوا بتقصيرهم في حقوقها فإنهم لا بد أن يخرجوا منها كما ثبت هذا المعنى في الصحيحين وفي غيرهما، فإن الله سبحانه وتعالى يخرج من النار كل من دخلها من أهل التوحيد. وإذا كان هذا كرم الله عز وجل في حال غضبه وسخطه على العبد، فإن كرم الله سبحانه وتعالى إذا كان راضيا على العبد أعظم وأعظم من ذلك. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى من كلام السلف ما يشهد لهذا المعنى. إخواني اجتهدوا اليوم في تحقيق التوحيد، فإنه لا يصل إلى الله سوى، فحرصوا على القيام بحقوقه فإنه لا يمنع على بناه إلا إياه. ما نطق الناطقون إن نطقوا أحسن من لا إله إلا هو، تبارك ذو الجلال ومن أشهد أن لا إله إلا هو، بل للذنوب ومن يمحصها غير كيان لا إله إلا هو، جنان الخلق لمن يوحد أشهد أن لا إله إلا هو، نيرانه لا تحرق من يشهد أن لا إله إلا هو، أقولها مخلصا بلا بخل أشهد أن لا إله إلا هو، آخره الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وحسبه الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ختم المصنف رحمه الله تعالى بما ينبغي أن يذكر به ثمرة لما سبق من كلامه، وهو الحظ على الاجتهاد في تحقيق التوحيد، فإن العبد لا ينجيه إلا توحيده، فالله الله بأصل دينكم ورأسه لا إله إلا الله، كما قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فإن حاجة الإنسان إلى التوحيد أعظم من كل حاجة، وإذا استقام للإنسان توحيده استقامت له حياته، وإذا امتلأ قلبه بتوحيد الله سبحانه وتعالى لم يلحقه نقص في أي أمر من أمور الظاهر، لأنه غني غنى النفس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الغنى غنى النفس. ومن انخلع من هذا المقام وانسلخ من العناية بالتوحيد فقد وقع في مشابهة العوام. وكان أئمة الهدى في هذه البلد يحرضون الناس على تعلم دينهم كما قال بعض أئمة الدعوة النجدية كما في الدرر السنية، واحرصوا على تعلم ثلاثة الأصول، فإن الذي لا يعرف دينه من جنس البهائم، انتهى كلامه. وكانوا يرشدون الناس إلى ذلك ويأمرون بقراءة كتب التوحيد في المساجد لعظيم حاجة الناس إليها. والمقتدي بهداهم المأخوذ عن الكتاب والسنة ينبغي له أن يعظم العناية بالتوحيد ويجتهد في تعلم مسائله وفي قراءة كتبه وفي تفهم مسائله وفي إرشاد الناس إلى ما عزب عن علمهم منها. وهذا آخر التقرير على هذه الرسالة النابعة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.